بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلم هو ميراث النبوة، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. والعالم اللي بيعلم الناس الخير، يعلم الناس عقائدهم وعبادتهم وأحكام معاملتهم وآدابهم مع الله سبحانه وتعالى ومع أنفسهم ومع الخلق، هو يقوم بدور من أدوار النبوة، من دور النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يعلم الناس. فده دور من أدوار النبوة، غير أنه طبعا لا يوحى إليه، وإنما هو مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يطلب فيه علما، سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولازم احنا دايما نحاول ان احنا نستحضر الاحاديث الخاصه بفضل طلب العلم والايات الخاصه بفضل طلب العلم، اولا عشان نجدد نيتنا، ثانيا علشان همتنا ما تفطرش عن الطلب، نبقى دايما احنا متذكرين احنا بنطلب العلم ليه، فنيتنا ما تعذبش، ما نلاقيش نفسنا النوايا بتتغير. ده من جهه، ومن جهه تانية تفضل الهمه ايه في اعلى حاله. طبعا هنكمل ان شاء الله مع رساله ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وجزاه عنا خيرا. برضو كجزئيه احنا بناكد كتب العقيده عموما، كل كتب العقيده هي تعتبر ضوابط عقيده اكثر منها عقيده، يعني هي تديك الضوابط اللي تتعامل بيها مع العقيده اكثر. انما كتاب العقيده الحقيقي هو القران، يعني كتاب العقيده الحقيقي هو القران والسنه، ان انت تقرا القران والسنه وتطبق عليهم هذه الضوابط وتحسها وتشعرها. احنا بناخد في كتب العقيده ازاي اتعامل مع صفات الله عز وجل، ازاي اتعامل مع قضايا الايمان والكفر، ازاي اتعامل مع قضايا الامامه وال البيت، باخد التصديقات الاساسيه اللي المفروض اصدقها. لكن عشان التصديقات دي تتحول من تصديق الى عقيده كائنه في القلب مؤثره في السلوك، دي عايزه نفس الشيخ كان بيتكلم فيه، المعايشة، انك تتعايش مع المعنى ده، مش مجرد ان انت تعرفه معرفة نظرية. المعرفة النظرية تنجيك ان شاء الله، تجعلك مسلم، تجعلك سني مش مبتدع، لكن اللي ينقلك لمرتبة الايمان او مرتبة الاحسان هو ان تتنقل من درجة الفكرة لدرجة العقيدة التي ينعقد عليها القلب وينبني عليها السلوك. جميل. فهنكمل ان شاء الله مع الرساله. يقول العلامه ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: قال المصنف اللي هو ابن ابي زيد: ليس لاوليته اي سبحانه وتعالى ابتداء، ولا لاخريته انتهاء. ليس لاوليته ابتداء، وليس لاخر، ولا لاخريته انتهاء. فالله اول ليس قبله شيء، وهو اخر ليس بعده شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ومن دقة لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه فليس قبلك وليس بعدك، إنما قالش قبل كل شيء وبعد كل شيء. ليه؟ لأن في أشياء الله عز وجل أبقاها بإبقائه، زي الجنة والنار، هم خالدين دائمين. فلذلك كان تعبير النبي صلى الله عليه وسلم دقيق: فليس بعدك شيء وليس قبلك شيء. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. والآية دي بتدل على شمول العلم، لأن الأول والآخر ده شمول إيه؟ زماني، والظاهر والباطن شمول إيه؟ مكاني، العلو مع القرب والدنو، والأولية والآخرية، فشمول مكاني وشمول إيه؟ زماني. لذلك أتم الآية سبحانه وتعالى بقوله: وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. طبعا ده بخلاف أحد المخلوقات، فإن لها أول وابتداء لكونها مسبوقة بالعدم، ولها آخر لكونها منتهية إلى عدم، وهو مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. أوليته سبحانه وتعالى ثابتة بالقرآن والسنة زي ما بينا، وكذلك ثابتة بالعقل، ثابتة بالعقل والفطرة، لأن من العقل، لأن المخلوقات لازم يكون في التسلسل بتاعها لازم يكون في أول، والأول ده لو في قبله شيء ما بقاش أول، يبقى احنا لسه بنبحث عن الأول، فلازم يكون في أول لا يسبقه شيء موجود بذاته. فأوليته سبحانه وتعالى ثابتة بالعقل وثابتة بالفطرة، الإنسان مفطور على كده، فطرة الإنسان السوية والسليمة بتقول كده. ولذلك أكثر الديانات السماوية والوضعية تثبت وجود إله أزلي قديم، قديم طبعا ده مش من أسماء الله عز وجل ولا من صفاته، لكن خبر يصح الإخبار عن الله عز وجل بالقدم، لكن لا يصح وصفه بالقدم، لأن باب الصفات غير باب الإيه؟ باب الأخبار. باب الصفات يتقيد فيه بالوارد، ما نصفش الله زي ما هنيجي، ما نصفش زي ما هيجي بعد كده، ما نصفش الله عز وجل غير بما ورد في القرآن أو السنة أو ورد عن السلف. لكن باب الإخبار أوسع، يعني ممكن تخبر بكل ما ليس بنقص، بدل معناه صحيح في ذاته. جميل. هنا بنقول أولية الله عز وجل وكونه هو الخالق مبنية على أدلة عقلية، منها قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالآية هنا بتحط ثلاث احتمالات، إما أنا قلت دليل عقل ما قلتش نقل، أنا قلت عقل ما قلتش نقل، هي آية لكن هي دليل عقلي، ودي النقطة اللي احنا قلناها في أول مرة، إن القرآن أتى بالأدلة العقلية، الأدلة العقلية موجودة في القرآن، هو مش دليل نقلي، لأن الدليل النقلي اللي يقولك أن الله هو الأول ليس قبل شيء ده دليل نقلي ثاني، إنما الدليل العقلي اللي القرآن أقام على الكفار حج عليهم، زي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لأنه بيقولك في ثلاث احتمالات، يا إما الخلق ده صدفة، يا إما هم خلقوا نفسهم أو هم أوجدوا نفسهم، الكائنات أوجدت نفسها، يا إما في خالق، ما فيش احتمال ثالث. بما إن احتمال الصدفة ده احتمال غير وارد، لأن طبيعة التكوين بتاع الكون يشهد إن التكوين ده تكوين حكيم، تكوين مقصود، يعني زي ما قلنا قبل كده ممكن يتصور إن أنا وأنا بعمل تفجير في جبل إن شوية طوب يعمل شكل كوخ، لكن مش متصور إنه يعمل شكل فيلا من كذا دور وفي سلم وفي صالة وفي أوض ومكان للجنينة ومكان لحمام السباحة وصول حوالين الفيلا. وكذلك ممكن زلزال في مطبعة يوقع شوية حروف مثلا من صندوق الطباعة يعملوا كلمة، يعني تيجي تلاقي وقع شوية حروف عملوا كلمة مثلا خالد، ممكن مش مستحيل، لو عملت جملة احتمال ضعيف جدا، بس هقول ان يعني تيجي. لكن لو قال لي وقعت على الورق كونت لي كتاب من 100 صفحة، الكتاب له مقدمة وفهرس ومتقسم أبوابه فصول وموضوع منسجم ومتناسق وفي في النص قصيدة ماشية على الوزن والقافية، يبقى بيضحك عليا، يعني يبقى هو كده يا مجنون يا بيضحك عليا، ملهاش حل تاني، صح؟ فاحتمال الصدفة غير وارد، واحتمال ان هم يكون خلقوا انفسهم مستحيل، هو خلق نفسه وهو وجد ازاي؟ هو خلق نفسه قبل ما يوجد؟ مستحيل، فلم يبقى الا ان هناك خالق، صحيح؟ فالمستحيل المستحيل ان المخلوق يكون قد خلق نفسه من جهتين، ودول الجهتين دول هم دليلين في الواقع عقليين بيستخدمهم المتكلمين في اثبات الحدوث. اول حاجة ان المخلوق ممكن الوجود لا واجب الوجود لكونه مسبوقا بالعدم. يعني ايه الكلام ده؟ طبعا احنا يعني برغم ان الطبيعي المفروض المرحلة الاولى ما نتعداش فيها للالفاظ المنطقية والكده، لكن انا بميل ويمكن اخترت الرسالة دي بالذات علشان كده، نتيجة ان احنا الفترة دي الاشعرية بدأ يعني تنتشر، وبدأ الاشعرية يبقى لهم صوت، لذلك انا بفضل ان يبقى فيه برضو النزعة اللي تخليك تفهم كلامهم وتخليك تبقى ايه تقدر تتكلم معاهم، يعني لو حصل انك احتكيت بيهم. ف فكلمة ممكن الوجود وواجب الوجود يعني ايه؟ احنا عندنا ممكن الوجود يعني حاجة تقبل الوجود وتقبل العدم، ممكن يبقى موجود وممكن ما يبقاش موجود. واجب الوجود يعني لا يقبل العدم بحال، اطفال لا يقبل العدم بحال واجب الوجود. ممتنع الوجود يعني ايه؟ لا يقبل الوجود بحال، زي انك تقول لي مثلا نقطة بيضة وسودة في نفس الوقت، دي ممتنعة الوجود، لا تقبل الوجود بحال. جميل. طيب المخلوقات كلها ممكنة الوجود ولا واجبة الوجود ولا ممتنعة الوجود؟ ممكنة الوجود بدليل انها ما كانتش موجودة. يعني انت من 30 سنة كنت موجود، اذا انت ممكن الوجود صح، بدليل انك ما كنتش موجود في فترة وموجود في فترة ثانية، اذا ممكن الوجود صحيح. ما هو مفيش واجب وجود غير الله سبحانه وتعالى. جميل. فهو ده واجب الوجود، الوحيد اللي له الوجود الواجب سبحانه وتعالى. جميل. فلما نيجي نقول ان ده ممكن الوجود، طيب ممكن الوجود ده مادام هو ممكن يبقى في علة هي اللي اوجد اللي سببت وجوده، لان يعني ممكن الوجود الاصل في العدم، يعني مادام هو ممكن يوجد وممكن ما يوجدش يبقى الاصل ان هو مش موجود لغايه ما حاجه حصلت خلته يوجد. ولو العلة دي قديمة يبقى هو المفروض يكون ازلي صحيح. فمعنى كده ان العلة دي مش قديمة، يعني ما ينفعش تكون هي نفسه الوجود نفسه او العالم، او لا لازم تكون علة عاقلة مريدة اللي هي ارادة الله عز وجل. ارادة الله عز وجل هي اللي او الله عز وجل هو اللي اراد انك تبقى موجود في اللحظة دي فوجدت في اللحظة دي، دي علة ايجادك. جميل. فاحنا قلنا ان ممكن الكائنات ممكنة الوجود وبالتالي لازم يكون ليها ايه؟ اولية، لازم يكون ليها اولية. واضحة الجزئية دي؟ واضحة؟ واضحة؟ ماشي. النقطة الثانية أن المحدث يستحيل أن يوجد بنفسه. الكائنات دي كلها محدثة ولا مش محدثة؟ محدث. وما دامت محدثة يبقى يستحيل أن هي إيه؟ توجد بنفسها. أنت النهاردة لو طفل صغير عنده 4 سنين، واحد إداله بالقلم والواد بص مين اللي إداني بالقلم؟ قال له مفيش، ده هو أنت ضربت بالقلم لوحدك. الطفل هيصدقه؟ أيوه أنت مجنون. صحيح. ف دي من الضرورات العقليه، دي من الفطره والضروره العقليه بتقول ان المحدث لابد ان يكون له محدث. اللي هيجي يقول لك طيب ما انتوا في الاخر بتثبتوا وجود ربنا عز وجل بغير محدث، اقول لهم انا ما قلتش ان ربنا محدث. في فارق بين انك تقول ان كل موجود لازم يكون له محدث، لا انا ما بقولش كده، انا بقول كل محدث لابد ان هو يكون له محدث، مش كل موجود له ايه محدث، او مش كل شيء لازم يكون له محدث، انما كل محدث لازم يكون له ايه محدث. واضحه؟ هيقولك طب ربنا عز وجل ازاي؟ ربنا عز وجل قال في القران قل اي شيء اكبر شهاده قل الله سبحانه وتعالى. ازاي مش شيء؟ اصلا مش شيء يبقى مش موجود، يبقى معدوم. شيء يعني موجود، والاصح كمان ان هي يقال شيء يعني ما يمكن ان يعلم، اي حاجه يمكن ان تعلم تسمى شيء. هل معنى كده ان احنا نقول ان من اسماء الله عز وجل او صفاته الشيء؟ لا طبعا، لكن على سبيل الاخبار ممكن تقول اعظم شيء في الدنيا ربنا، ممكن زي ما ربنا عز وجل قال قل اي شيء اكبر شهاده قل الله. صحيح. المقصود هنا ايه؟ ان احنا نقول مش ان كل محدث لابد له من ايه؟ من محدث، مش كل موجود. طب هو يصح ان احنا نخبر عن الله عز وجل ان هو موجود اصلا؟ يعني ينفع نقول ربنا موجود؟ طيب مش موجود دي معناه ان في حد اوجده؟ نعم؟ لا انا بقول كلمة موجود نفسها، موجود اسم مفعول صح؟ ليه؟ لأوجد، إذا في حد أوجده مش كده؟ ممكن يستعملها في مقابلة المعلوم، مش معنى يعني مش حد أوجده. دي شبهة مشهورة. هو طبعًا الشبهة دي نتيجة ضعف اللي بيقول الشبهة في اللغة. ليه؟ لأن موجود مش اسم مفعول من أوجد ولا حاجة. اسم المفعول من أوجد موجد. لأن الفعل الرباعي لما بتعمل منه اسم مفعول بتفتح ما قبل الآخر. مش بتجيب على وزن مفعول، انما وزن مفعول ده بيبقى من ايه؟ بالفعل الثلاثي، فموجود من ايه؟ من وجد، مش من اوجد، موجود من وجد. ونحن نقول ان احنا وجدنا الله عز وجل، ما طب ما ما فيهاش اشكال. جميل. فهو مش اسم مفعول اصلا من اوجد، لان دي شبهه كتير قوي. واحد يقول لك طب انت ازاي بتقول ربنا موجود؟ موجود يبقى لازم يكون له موجد؟ لا، هو الكلام ده لو احنا قلنا ربنا موجد، هو ده اوجد يبقى موجد. جميل. يعني اللفظ الصحيح للكلمه الله لا، صحيح الله موجود صحيح، انما انا بقول ان هو اللي بيقول الشبهه هو اللي مش فاهم. اللي بيقول الشبهه هو اللي بيقول ان موجود دي اسم مفعول من اوجد، فانا بقول له لا، هي مش اسم مفعول من اوجد اصلا، هي اسم مفعول من وجد. انما اسم المفعول من اوجد دي موجد. لو انا بقول الله موجد كان يبقى اشكالك صحيح، لكن موجود اسم مفعول من ايه؟ من وجد. زي اكل ماكول، شرب مشروب. صحيح؟ واضحة؟ إنما أوجد تبقى موجد. بس هي الكلمة دي منتشرة عند النصارى. إيه؟ ومنتشرة عندنا، كلنا بنقول ربنا موجود. والكلمة صحيحة ما فيهاش مشكلة. ماشي. ممكن يكون مثلا نيته مثلا إن هي اللي حصلت بتتكلم عليها. لا لا، هو النصارى زينا بيقول إن ربنا عز وجل ليس له خالق ولا إن هو. ممكن منتشر عندهم ان هم وصلوا لدرجه يعني من كتر ما فيه خدعبلات في بعض الناس انكرت وجود الله، فبداوا يصروا على وجود الكلمه دي. ممكن ممكن عشان الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب الاسلوب. وأبرز علماء السنة زي شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره بيثبت لله عز وجل إنه موجود وجودا واجبا. فهي موجود زي ما بنقول اسم مفعول من وجد، ما فيهاش إشكال. زي ما تقول إن إحنا علمنا بالله عز وجل، فربنا معلوم بالنسبة لينا، مفيش إشكال. إحنا علمنا بالله عز وجل، نحن وجدنا الله سبحانه وتعالى. إنما أوجد هي اللي إيه؟ الاسم المفعول بتاعها موجد مش موجود. جميل. فبنقول أطعم تبقى مطعم، إنما طعم تبقى مطعوم، أكل مأكول، شرب مشروب، لبس ملبوس. جميل. إنما أسلم مثلا مسلم أو مسلم مسلم. جميل. طيب، مسائل هنا. المسألة الأولى أن الله عز وجل هو الأول قبل خلق المخلوقات، فقد جاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. أخرجه البخاري. وفي رواية: ولم يكن شيء معه أو قبله. وهذه المخلوقات ليست داخلة في ذات الله ولا هو داخل فيها. فهنا بيقول أن ربنا عز وجل خلق المخلوقات وكان أولا قبل المخلوقات. وبنقول مسألة، وهي إن الله عز وجل لما خلق المخلوقات خلقها فين؟ بائن عنه. لذلك لفظ بيستخدم، وده المسألة اللي هنتكلم فيها، أن الله عز وجل بائن عن خلقه. يعني تجد في ألفاظ البعض يقول لك عال على عرشه، بائن عن خلقه، أو مستو على عرشه، بائن عن خلقه. ودي بتعمل قشعريرة للأشعرية. هو ممكن يقبل منك لفظ العلو لانه يحمله على علو القهر وعلو القدر، وممكن يقبل لفظ الاستواء حتى على العرش ويؤول الاستواء بالاستيلاء او الامتلاك او حتى يفوضه، يعني لك صفه ما نعرفش ايه. لكن هو عنده اشكاليه في كلمه بائن عن خلقه، لان فيها اثبات العلو باللفظ بالمعنى، يعني ان هو منفصل عن الخلق. فيقول لك لا، لا مبين ولا محايد. فاحنا نقول ان الله عز وجل مباين عن خلقه. طبعا يدل على ذلك امور. اولا من الادله كلها اللي بتثبت علو الله عز وجل. واثبات علو الله عز وجل على خلقه يقتضي ايه؟ المباين. جميل. وادله الرؤيه واللقاء. وانت عشان ترى الله عز وجل وتلاقيه يبقى لازم يكون في مباينه. جميل. فدي الادله من القران والسنه. الدليل العقلي أن الله عز وجل حينما خلق الخلق في ثلاث احتمالات، اما خلقهم في ذاته والعياذ بالله، او خلقهم في غير محل، او خلقهم خارجا عن ذاته، صح مش كده؟ طبعا خلقهم في ذاته ده يلزم منه حلول واتحاد، خلاص يعني اللي هيقول كده دي قصه ثانيه، يعني انت يلزم منك كده. اللي هيقول خلقهم في غير محل ده مجنون، خلاص مفيش، ده مفيش مجال، ده رفيع عنه. في غير محل يعني خلقهم مش في مكان ولا في محل ولا في اي حاجه، ما انا بقولك ده هيبقى مجنون، مفيش مشكله خلاص. فيلزمك ان هو يكون ايه؟ ان هو خلقهم خارجا عن ايه؟ عن ذاته. جميل. لا دي قصة طويلة، هنيجي يعني هنخليها بعد الدرس. ماشي جميل. فيلزم ان الله عز وجل خلقهم خارجا عن ذاتي، وما دام خلقهم خارجا عن ذاتي يبقى الاصل ان هو مبين، الا بقى لو هو حل فيهم بعد كده، وده برضه هيلزم منه الحلول والاتحاد وهو الكفر. اما انك تقول ان هو مش مبين ولا حال، ده جمع بين نقيضين، انت كده كانك بتقول مش موجود، يعني كانك بالظبط بتقول انه مش موجود. طيب هل اللفظ ده بتاع ان الله عز وجل باين عن خلقه ده اختراع؟ يعني الاشعريه بيحاول دايما ايه يلزمك ويقول لك ان ده بدعه، ولا الكلام ده كلام السلف، يعني لفظ باين عن خلقه او باين على خلقه او من خلقه اكثر الاستخدام من وعن، من خلقه او باين عن خلقه، ده استخدام السلف. فيقول المزني رحمه الله تعالى في شرح السنه: عال على عرشه باين من خلقه. وممن صرح بلفظ باين من خلقه ابن المبارك رحمه الله تعالى، بل وقال بحد مستوي على العرش باين من خلقه بحد، عندي لفظ اشد بحد. المهم مش دي مشكلتنا، لكن المهم ان هو صرح بايه؟ ببائن من خلقه. هو اغلب السلف كان بيستخدمها من مش عن، بعد كده الجيل اللي بعدهم هو اللي بقى بيستخدم على طول ايه؟ بائن عن. انما الاجيال الاولى اللي هو المزني لغايه المزني لغايه ابن ابي حاتم كانوا بيستخدموا من. انما نيجي نلاقي مثلا العمراني من الشافعيه ابن ابي ذمين نلاقيهم بيستخدموا ايه؟ عن. الاثنين يقوموا مقام بعض، لكن الظاهر ان من خلقه اجزى اللغه بيحلوا مقام بعض. وبعدين باين عن وباين من في الاخر بيكون نفس المعنى، لما هي هتبقى الحته بلاغيه ممكن عن تفيد العلو، لكن من تفيد الاشتراك. لا هي عن ملهاش دعوه بالعلو، عن ما بتفيدش علو برضه. لا باين عن خلقه يعني هو مفصل فوق، انما باين من يعني ممكن يكون في معنى باين منك، انا باين من الراجل ده. ما هو باين يعني منفصل. جميل. فممن صرح باللفظ ابن المبارك والدارمي وابو حاتم وابو زرع الرازي والامام احمد رحمه الله تعالى سئل فيه واقره. هم طبعا بيعظموا الامام احمد غصب عن عينيهم، ما يقدرش يعمل غير كده. بيتعلقوا برضو زي ما بيعملوا مع القران والسنه، يتعلقوا بالمتشابه من الكلام، ياخدوا الالفاظ المتشابهه والالفاظ اللي زي دي يقعد يقول لك لا ده هو يقصد بدائن ان هو مش طب خلاص يعني طب معترض على اللفظه ليه بقى؟ يقول لك يقصد بدائن مش منفصل، ده هو يقصد بدائن ان هو مش حال، مش ما هو مش حال يبقى معناه ان هو منفصل. المهم فبنقول والامام احمد بن حنبل كما نقل عنه الالكائي في اصول اعتقاد اهل السنه وغيرهم من السلف، بل قال ابو زرع الرازي وابو حاتم الرازي في عقيدتيهما انه قول علماء الامصار جميعا. الامصار يعني علماء البلاد كلها في عصرهم، ابو زرع الرازي وابو حاتم الرازي نقل ذلك عنهم ابن ابي حاتم، ونقل عنه الالكائي في اصول الاعتقاد، نقل ان هم قالوا باسناده ان هم قالوا ان هذه عقيده اهل الامصار جميعا، ان هم قالوا باين من خلقه. المساله الثانيه ان الله عز وجل اخر ليس بعده شيء، فلو لم يكن الله سبحانه وتعالى آخرا لكان مآله إلى العدم، وهذا يستحيل في حق رب سبحانه وتعالى. ده من جهة العقل. من جهة النقل، كون النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وقول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فإن قال قائل قال سبحانه في الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، فدائم تستلزم أن هي ليس بعدها شيء، أن هي دائمة خلاص. فأنت كده ما بتستلزمش أو ما بتقولش أن الله عز وجل، إيه الفرق بين آخرية الله عز وجل وبين آخرية الجنة أو آخرية النار؟ يقول أن الفرق يرحمكم الله، أن الفارق أن آخرية الله عز وجل ذاتية، يعني منبعثة من ذاته. أما آخرية الجنة أو النار فبإبقاء الله سبحانه وتعالى إيه؟ لها. لكن ربنا عز وجل لو تركها يعني طرفة عين تزول وتبيت، فهي ليس لها من خصائصها الذاتية هي أول أو آخر، إنما هي باقية بإبقاء الله عز وجل. لا، إنما الله عز وجل هو الأول بذاته اللي ذاتيته مقتدية للأولية ومقتدية للإيه؟ للآخرية. بالمناسبة هنا لفظ الذات يصح إطلاقها على الله عز وجل ذات الله؟ يجوز، ما فيهاش إشكال. إن البعض ساعات بيتعنت يقول لك دي من ألفاظ المتكلمين وملهاش أصل في اللغة، والكلام ده مش صحيح. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كذب إبراهيم 3 كذبات في ذات الله، في ذات الله. هو ده حديث ده نقولات السلف مليانة بجملة، ده اللي بيقول كده الأشاعرة مش ابن تيمية وابن القيم، ده هو فاهم غلط خالص. هو فوق عرشي بذاتي، ده منقول عن أئمة السلف كلهم، ده دي أخف عندهم من برضه في كل مكان بعينه. إيه المشكلة في كل مكان بعينه؟ هو لما قال لي كده الصراحة أنا مقتول، وده إحنا عايشين طول عمرنا كده. قال لي ده شفت أنا أنكر انكر ايه؟ ده هو اللي ما فهمش كلام شكل الاسلام، ده هو شكله قرى الشيخ الاسلام وبيقول الشبهة وما قراش الرد. مقدمة كتاب ايه؟ رسالة ايه؟ ايمن ماذا بشكل الإسلام طبعا ده مأكد جدا على حتة إن المعية بالعين، وفي أكتر من موضع، وجملة فوق العرش بذاته دي موجودة في كلام شكل الإسلام كتير جدا. عجبت والله أنا أصيره إحنا طبعا بنا كده، قال لي لا ده فاكر قال لي ابن الكاميرا بتاعي لا ده ولا ده. هو اللي هو ممكن ما فهموش إن شكل الإسلام في بعض المواضع أثبت معية حقيقية، وقال ان المعيه معيه حقيقيه، والمعيه الحقيقيه دي بعد كده هو بيفسرها بالمعيه بالعلم والرعايه والإحياء. فهو يمكن ظن من كده ان هو بينفي المعيه العلميه. لكن والله حضرتك مثلا تبعت لي مش مثلا اي حاجه بخصوص الموضوع ده، عن انه اللي هو فوق عرشي بذاته. هو احمد الاخ ده يعني من امتى اللي بيخلص الشغل ده؟ عشان كده انا استحيل ده هو الأشعرية مشكلتهم مع شكل الإسلام في الجملة دي. إنما كذب إبراهيم أو أنا مش فاكر أول اللفظ، لكن اللي هو كذب 3 كذبات في ذات الله. في حد تفكروا في صفة الله تفكروا في ذاته؟ في بس مش متذكر إسناده دلوقتي. طيب المسألة اللي بعدها، هل الأول بمعنى القديم؟ دايما الأشعرية والمتكلمين بيثبتوا لله عز وجل اسم القديم، وإحنا زي ما قلنا إن القديم لا يثبت اسما لله عز وجل، إن الأسماء لا تثبت إلا بدليل وتوقيف صحيح، وما فيش أي دليل يثبت اسم القديم. لكن لو على سبيل الإخبار المعنى صحيح ماشي، لأن فرق الخبر عن الاسم والصفة في حاجة، يعني في ضابط ان الخبر يلزم منه ان هو يكون كمان لا نقص فيه، لكن الاسم والصفة يلزم منه ان هو يكون لا يوهم النقص. يعني ايه؟ يعني الخبر لما تقول مثلا ان الله عز وجل قديم وتقصد دي معنى صحيح مفيش مشكلة، لكن لا تسميه القديم لان كلمة القديم محتملة، يعني الاول غير محتمل، انما القديم محتمل، لان كلمة القديم معناها ايه؟ المتقدم على غيره، المتقدم على غيره. هل يلزم منها بقى ان هو يكون الاول بلا ابتداء؟ ما يلزمش منها ذلك، فالاول ابلغ بكتير جدا من ايه؟ من القديم. لذلك اختار الله عز وجل لاسمه الاول مش القديم، كذلك اختار لنفسه العليم مش العاقل، العليم مش العاقل بس. فالله عز وجل لما يختار لفظ هو بيختار ان هو ابلغ من غيره في الاسم وفي الصفه، فما ينفعش احنا نستبدله في الاسم والصفه. اما على سبيل الاخبار فدي مساله تانيه، يعني على سبيل الخبر فدي بيتسهل فيها، زي ما قلنا ان الله عز وجل نفسه قال قل اي شيء اكبر شهاده، قال بل نحن الزارعون، لا يسمى الله عز وجل بالزارع، صحيح؟ يعني لا يقال عن الله عز وجل ان هو الثاني ولا الثالث ولا الرابع، بالضبط، ان الله عز وجل هو الزارع. الصديق رضي الله عنه لما قال عن الله عز وجل الطبيب، لكن لم يسميه بذلك، يعني ما ينفعش يقول يا طبيب، ده ما ينفعش، انما على سبيل الاخبار ممكن انك تقول دكتور ايه بس، الدكتور ربنا او الطبيب ربنا، ماشي، مفيش اشكال على سبيل الاخبار، لكن على سبيل الوصف والصفه، اثبات الصفه او الاسم اللي بدعوه بيه مثلا وتعبد، لا ما ينفعش. جميل. فمثلا ربنا عز وجل بيقول وما من نجوى ثلاثه الا وهو رابعهم، ده ما ينفعش يكون اسم، لكن خبر ان انا اقول احنا الثلاثه دلوقتي ربنا رابعنا، مفيش مشكله، ده خبر. ماشي. زي ايه؟ بس ما ده اللي انا عايز اقول، ان ربنا عز وجل اختار لنفسه الاسماء الحسنى، بالظبط، الاسماء محصوره، محصوره في علمنا احنا، في اسماء احنا ما نعرفهاش، لكن الاسماء لازم نكون جايبينها من القران ومن ايه ومن السنه. طيب يجوز اشتق من الاسم او من الصفه اسم؟ يجوز، بس بحدود وبقيود، مش وقتها دلوقتي، بس من الصفه مش من دماغي. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يبلغ كنه صفته الواصفون. الكنه يعني الحقيقة والماهية، الكنه يعني الحقيقة والماهية. تتعلق بهذه الجملة مسائل. المسألة الأولى لا نتجاوز الكتاب والسنة في إثبات صفات الله عز وجل، يعني عايزين نقول إن صفات الله عز وجل إيه؟ توقيفية، توقيفية، أن يوقف فيها على الدليل من القرآن أو من السنة. فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله من الصفات، لا ينفون إلا ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمعنى كونها توقفية ألا نثبت إلا بدليل ولا ننفي إلا بدليل، مش بس ما نثبتش إلا بدليل، لكن كمان ما ننفيش إلا بدليل. يعني لو واحد النهارده قال ننفي عن الله عز وجل صفة الأنف، طب ننفيها ليه سياسة؟ يعني أنت بتثبت لله عز وجل صفة الأنف؟ أنا أثبتها؟ ما أثبتش ولا بنفي. أيوة، يعني هو عنده أنف ولا ما عندوش؟ أنا مالي، الله أعلم، حاجة ما تخصنيش. جميل. فلا أثبت إلا بدليل ولا أنفي إلا بدليل. النقطة الثانية أن كل ما ثبت أنه كمال من كل وجه فهو مثبت لله عز وجل، ودي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت. وكل ما ثبت أنه نقص أو كان مستلزما لنقص فده منفي، حتى لو مفيش دليل تفصيلي، يعني بدل حتى لو مفيش دليل تفصيلي فيه، زي مثلا التعب والإرهاق والنوم والنعاس، ماشي، ربنا عز وجل أثبت النوم والنعاس بس ما قالش الإغماء مثلا، يعني مش لازم ربنا عز وجل يقول الإغماء. كل ما تعارض مع كمال صفاته خلاص ده منفي، بالظبط. وسلام لا لا مش دي خلاص مش مشكلة. فمن تجاوز الخبر الصادق وقع في الخطأ لا محالة وهو آثم لأنه مخالف للنصوص الشرعية الناهية عن التقول على الله بغير علم. الأصل النهي عن التقول بغير علم، ولذلك من أسوأ الحاجات يعني الأشعرية لما يجي يقول لك إحنا السلفية الحقيقية، فين الكلام ده؟ يعني الأشعرية بيقول كده، أنت بتضحك على نفسك. هات لي واحد من السلف قال إن اليد يعني القدرة، هات لي واحد من السلف قال إن اليد يعني النعمة، هات لي واحد من السلف قال إن الكلام بلا حرف ولا صوت، هات لي واحد من السلف قال إن الإيمان اعتقاد وليس بقول ولا فعل. مفيش حد من السلف قال الكلام ده. يعني أنا ممكن أتقبل إن المفوض ينسب نفسه للسلف ونقول نتناقش بقى، أتناقش مع المفوض مذهب السلف كان مذهبي ولا مذهبه، إنما الأشعري أنت راجل متقول على الله بغير علم أصلا، أنت بتؤول الصفات وبتقول إن ربنا عز وجل يقصد من ذلك من استواء الاستيلاء، جبت الكلام ده منين؟ بتقول في اليد مرة النعمة ومرة القدرة، وانت نفسك اللي بتقول مش حد تاني، يعني هو نفسه يقولك النعمة او القدرة او ويقولها هنا مرة كده وهنا مرة كده. انت راجل متقول على الله بغير علم. فالذلك زي ما بقولك انا ممكن اتقبل ان المفوض يتناقش معايا ونقول مذهب السلف ايه، ده مفهوم ان هو بيحاول ينتل نفسه للسلف بس هو فاهم مذهب السلف غلط. انما المتكلم المتأول المحرف ده راجل هو لا هو مخالف للسلف. الرازي رحمه الله تعالى كاتب كده باب بيتكلم فيه على اثبات قول الشافعي في الايمان، وبعديه على طول بيخطئ قول الشافعي في الايمان وبيرجح قوله. هو بيقول ان الشافعي بيقول ان الايمان قول وعمل واعتقاد، وبيرد عليه بعدها. فخر الرازي اه ما ده من رموز الأشعار، ده من رموزه. يعني هو كتب، يعني هو عارف ان ده مثلا السلف وبيخالفه. احد الأئمة المنتسبين للأشعرية المشهورين جدا كاتب كده بالنص ان ظهر القرآن وظهر السنة واقوال الصحابة والسلف تشهد بعلو الله عز وجل وعلوه على عرش، لكن احنا هنتأول علشان الأدلة العقلية والأدلة اليقينية والأدلة القطعية. واحد من متأخرين بقى، يعني ده عشان ده من المتقدمين في أسلوبه محترم شوية، مش المتقدمين قوي إنما المتوسطين، واحد من المتأخرين كاتب إن لا عبرة بظهر القرآن ولا السنة ولا أقوال الصحابة ولا غيرهم ما دام مش في مذاهب الأئمة الأربعة، فإن ظاهر القرآن والسنة يؤديان إلى الكفر الصريح. ده واحد والله احنا هنفترض فيه ان هو مش قصده ظاهر اللفظ كلامه، يعني انت مدام الكلام له محتمل لفظي هنقول ان هو قصده ان الفهم هو اللي هيؤدي لكده. لكن ده حتى ده ابتداع، يعني كونه يعتقد ان القواعد العقليه بتاعته اللي هو بيسميها قواعد عقليه وهي في الواقع انبطاح للفلسفه اليونانيه هتؤدي بيه للحق، هي اللي هتؤدي بيه للحق وهي اللي هتهديه، وان ظهر القران هو اللي هيضلك هو والسنه. لا كان القران مش هدى وبيان، كان القران ده عدم وجوده كان افضل. هو المعنى كده النهارده انت بالادله العقليه والفلسفيه كنت هتوصل لصفات الله عز وجل، جه القران لخبط الناس بدل ما كانت هو ده معنى الكلام اللي هو بيقوله، معنى كلامهم كده لازم كلامهم كده، ان القران عمل لخبطه للناس خلهم يثبتوا لله عز وجل صفات ما كانش المفروض يثبتوها فاحنا بنأولها. ده لازم كلامهم كده لانه جعل مصدر الاهتداء مش القرآن والسنة وانما القواعد الفلسفية اللي هو خدها، وده نوع كان نوع من انواع الانكسار امام الفلسفة اليونانية، زي ما احنا عندنا العصرانيين دلوقتي عندهم نوع من الانكسار قدام الثقافة الغربية. الثقافة الغربية عموما مش نتحدث. جميل. من الأمور التي يجب ألا نتجاوز فيها الكتاب والسنة حقيقة ذات الله عز وجل وحقيقة صفاته. فمذهب أهل السنة والجماعة التفويض في الكيفيات والحقائق، يعني احنا نثبت المعنى على حقيقته ونفوض الايه الكيفية والحقيقة. حقيقة اليد دي ايه؟ يد صفة ربنا عز وجل باشر بها خلق آدم عليه السلام ويعطي بها ويبسطها ويقبض بها، لكن ايه هي؟ الله اعلم. المفروض الكيف. يقول وليد بن مسلم رحمه الله تعالى: سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي ذكر فيها الرؤيا وما أشبه، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. بلا كيف مش توقيفية، التوقيفي يعني بنقف على الكتاب والسنة، إنما الكيف إحنا نجهله أساسا. القرآن والسنة ما كلمناش في الكيف، ما قلناش ما قلناش غير إن اليد فيها أصابع بس، إنما اليد دي شكلها إيه؟ مش القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن ويضع الأرض على إصبع والسماء على إصبع. في الحديث اللي هو صحيح. لم تثبت. طيب في الحديث ما أذن الله بشيء، لا أذن ما لهاش دعوه بالأذن، أذن يعني من الإذن، لا أذن هو لا أذن بمعنى السمع، حيث اللي هو تحسين صوت القرآن، أذن هنا بمعنى السمع مش هو بمعنى. اللي بيثبت الأذن بيقول لك طب هو لو مفيش أذن طب ما كان محتمع الله بشيء، المشكلة هي كلمة أذن في لغة العربية يعني سنة. والله لو هو أثبت بكده مسلك، لكن مسلك مش قول. سمعت أحد المكاتب يعني ده قال ده بنصر مش مشايخنا هو الشيخ الشعراوي اللي أثبت الأذن، وده تناقض منه لأن هو أشعري وبينفي صفات تانية وأثبت الأذن. في فيديو أثبت عندي بعتها لحضرتك، يعني مشفتهاش كلها، بس الاخ بيقول ان الشيخ الشعراوي اصلا في الكتاب في الجواد اليوم في العقيده الشعبيه، وانا قريت له تفسير الرحمن العاش السبع، فقال نفس كلام اهل السنه، فقال الاستواء مع الله بنفس المعنى اشبه بكلام المفوضه اكتر من كلام اهل السنه. انا ما اعرفش هو قال ان الاستواء يعني ما يعرفش. الشيخ الشعراوي من الناس يعني المتناقضه جدا في العقيده، يعني هو مش يعني يعني هو بيحاول ان هو يصل للحق من خلال اللي هو ايه اللي تحت ايديه، ف ما تقدرش تقول ان هو له منهج محدد، بس ملوش منهج محدد ممكن، لكن هو ملوش منهج محدد. صفات الاذن لو هي بتتكلم خلال الدليل ده اصل انا مش محتاج ارد عليه، ارد عليه ليه يعني؟ لا لو انا مثلا انا الصراحه اول ما قريت الحديث ده جه في بالي، انا هقول ان اذن الاصل فيها السماع، مش الاصل فيها ان يكون في اذن بس، ان هو ده المعنى اللغوي. ممكن اي لفظ ثاني يعني ايش معنى لفظ اذن؟ هو اللفظ جه في الحديث كده يعني لا يلزم منه، بس ما كانش ليه معنى ما كانش هيبقى، ما هو معناه سمع، معناه سمع. لم ارى ذلك، ما اعرفش ان اي حد من الثلاثه البشر، بس الحديث ما احنا نقول ما هو مش معناها ان في اذن ما يلزمش، وفي نفس الوقت انا ما بنكرش صفه الاذن. هو بقى يثبت اعتقد ان ده اثبات، هو حر. وبعدين انا مش مطالب ان انا اناقش كل واحد في صفه صفه، يعني احنا ليه بنرد على الاشاعره؟ مش عشان احنا مخالفينهم في عدد الصفات اللي بنثبتها واللي بننفيها، ده عشان النهج نفسه. لكن لو افترضنا مثلا ان في حديث ورد في صفه، انا شايف الحديث ده صحيح وانت شايف الحديث ضعيف، فانت ما اثبتتش وانا اثبتت، مفيش اشكال. مش شرط سماع شيخ النور، لا مش شرط، ما احنا بنقول على سأتين طائعين، هو بيتكلم عشان اللفظ نفسه، لفظ أذن، احنا نقول ان هو لفظ أذن بمعنى استمع، ده المعنى العربي بتاعه. هو اللي هو ايه؟ ما يلزمش. هو بقى بيتكلم ان كلمة أذن مش مجرد ان يستمع، اشمعنى استخدم أذن وما استخدمش استمع؟ هقول له برضو ما يكفيش دليل على ذلك. طب هو اثبت، هو حر، انا مش مطالب ان انا اناقش كل واحد في صفه صفه. انا شايف طبعا ان ان اثبته مش صحيح، لكن انا مش مطالب ان انا اناقش واحد واحد في كل صفه، انما المهم المنهج التعامل. انما جه هو فهم من اي حاجه انا ما فهمتهاش، او انا فهمت من اي حاجه وهو ما فهمهاش، فاختلفنا، امر طبيعي جدا، امر عادي يعني. انما المهم ان منهج التعامل نفسه هو المنهج السلفي. وقد كفر السلف المشبهة والممثلة. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: صنفان من شر الناس بخراسان، الجهمية والمشبهة. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: لعن الله المشبهة والمعطلة. فقيل: من المشبهة؟ قال: الذين يقولون يد كيدي وبصر كبصري. ونقل عنه أنه قال: من شبه الله بخلقه فهو كافر بالله العظيم. وإحنا قلنا أن أصل الشرك هو تشبيه الله عز وجل بالخلق، أو تشبيه الخلق بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة: إنما هو تكفير الجهمية والمشبهة وأمثال هؤلاء، ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية، إذ أقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة. جميل. ثم قال: مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا قال إنه كل جهمي كافر. فالصفات معلومة لنا باعتبار المعنى، مجهولة باعتبار الإيه؟ الكيفية. الدليل على عدم طبعا العلم بالتكييف إن إحنا ما عندناش دليل، ده من جهة الشرع، والنهي عن التقول على الله عز وجل بغير علم. أما من جهة العقل إن الأشياء لا تدرك إلا بطريقة من ثلاثة: إما مشاهدة أو معينة، وإما مشاهدة النظير، وإما الخبر السابق، وما عندناش ولا واحدة من الثلاثة. يبقى أنت جبت الكيفية منين؟ اللي بيكيف ويشبه ويجسم. جميل. وقال سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: ولا يحيطون به علما. هل معنى كده أن صفات الله عز وجل ليس لها كيفية؟ لا، احنا ما بنقولش ان ملهاش كيفية، انا بقول احنا نجهل الكيفية. ان ما فيش حاجة في الدنيا ملهاش كيفية، ملهاش كيفية يبقى مش موجودة، صحيح. لكن نحن اللي نجهل ايه؟ كيفية. صفات الله تعالى سبحانه وتعالى معلومة المعنى. احنا قلنا ان منهج السلف ومثل السلف تفويض الايه؟ الكيف، لكن اثبات المعنى على الحقيقة، مش على المجاز ولا على التفويض ولا على أي أمر من الأمور. فالقرآن ربنا عز وجل أنزله عشان نفهمه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليتدبروا آياته. آياته. فالله سبحانه وتعالى حض على تدبر القرآن، مما دل على أن معاني القرآن كلها معلومة مفهومة، لأن التدبر والتعقل لا يكون إلا لما يمكن فهم معناه. ومن أجل ما أمر الله بتدبره أسماء الله عز وجل وصفاته. فتفسير الاستواء بالعلو مثلا، هم بيروا ان يجب نفيه، لان ده يعني في تجسيم وفي تشبيه، وده امر غريب جدا واعتداء على جناب الرب. ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره يقول عن ابي العالية في قوله: وابي العالية من التابعين، ثم استوى الى السماء يقول ارتفع، وروي عن الحسن اي البصري والربيع بن انس مثله. يعني القول كان معروف وسط السلف، وابن أبي حاتم بينقله مش مستغرب، يعني مش حاسس إن هو مثلا قول غريب. ونقول عن ثلاثة من أئمة السلف ومن أئمة التابعين ومن أئمة التفسير، يعني الثلاثة من أئمة التفسير في التابعين. جميل. وغيره كتير، يعني ما نقول عن الضحاك وعن الكلبي وعن المقاتل، فنقول عن عدد من التابعين وتابعي التابعين وأئمة السلف إنه معنى على إيه مشكلتك؟ هو يجي أول لا إن استوى بمعنى استولى أو انزلك. طب هو ده أنت يعني أنت بتفر على رأي ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري أثبت معنى العلو في تفسيره، يعني أثبت إن استوى بمعنى على، ومش بس في استوى على العرش، ده في استوى إلى السماء اللي هي فعلا تحتمل معنى قصد، قال أي على على السماء. واستغرب بعد كده قول اللي نفى الاستواء هروبا من ان هو يقول ان الله عز وجل كان اسفل السماء الى غير ذلك. وطبعا رد على الشبهات دي، لكن قال: طب ما انت قلت قصد الى السماء، ما هي هي، وانت عملت ايه؟ هو رد طبعا على الشبهه دي وقال ان هو ما كانش تحت ولا حاجه، كونه على السماء ما فيهاش اشكال، وله تفصيل في ذلك يعني ابن جرير الطبري في تفسيره. طبعا هم إشكالية أغلب الأشاعرة إن هم ما بيطلعش أصلا على كلام السلف إلا من خلال كتبهم هم، يعني ما بيمسكش هو مثلا كتب ابن جرير الطبري وكتب مثلا ابن ماندة والإمام أحمد، لذلك بيتفاجئوا أحيانا لما تديهم نصوص للسلف. هو طبعا بيحاول يحرف ويقول لكن بيتفاجئ. او ابو الحسن الاشعري، وهم دول كلهم اصلا كانوا يعتبروا ضعاف في الحديث. يعني كل دول سواء الغزالي نفسه او الجويني كانوا ضعاف في الحديث. حتى الجويني في كتابه بيقول على حديث انها مش موجوده في الكتب السته، وهي موجوده في البخاري ومسلم وفي باقي الكتب السته. ده حقيقي. وده يا اما انا هفترض ان الجويني مدلس، يا اما هفترض ان الجويني لم يقال ان هو كان بيعتمد، وشيخ الاسلام وجهه ان هو كان بيعتمد اكثر اعتماده على سنن الدارقطني وعلى كتب المتاخرين، فهو مطالعته للكتب السته ضعيفه. ان هو بيقول مش موجوده لا في الكتب السته ولا في الموطا، وهي موجوده في الاحاديث في البخاري وفي مسلم وفي الموطا وفي هذه الكتب. هو ظنه ان الاجوري حاططها مثلا من عنده في الشريعه. كذلك الغزالي نقل عنه تلميذه ابن العربي المالكي الاشعري انه كان يقول عن نفسه بضاعتي في الحديث المزجاه. ده هو اللي بيقول، انا مش بقول شيخ الاسلام، هو اللي بيقول، هو اللي بيقول بضاعتي في الحديث المزجاه. واللي نقل عنه كده تلميذه ابن العربي المالكي الاشعري. جميل. فالصفات عند اهل السنه معلومه المعنى مجهوله الكيفيه. هنا من النقلين، النقل الأول يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في التفسير بمعاني أصول الدين: نثبت كل هذه المعاني التي ذكرنا أنها جاءت بها الأخبار والكتاب والتنزيل على ما يعقل من حقيقة الإثبات وننفي عنه التشبيه. على ما يعقل من حقيقة الإثبات، وده واضح جدا في أنهم ما كانوش بيفوضوا. النقل الثاني للإمام الحافظ ابن عبد البر حافظ المغرب إمام المالكية، قال: أهل السنة مجموعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه. هذا كلام الحافظ ابن عبد البر. وغيره أثبت كلمة على الحقيقة زي ابن مندى وزي الدارمي، بل الدارمي يعني هم لو قرأوا كلام الدارمي هيجربوا في ردوده على بشر. احنا كده فات قد ايه؟ ماشي، نحاول ناخد حتة صغيرة كده. قال المصنف: ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. فنقول هنا لا يحيط بأمر الله عز وجل المتفكرون، يعني لا ما يقدرش ان هم يحيطوا بما في الأمر من أسرار وحكم ومقاصد جليلة. وأمر الله عز وجل المقصود به أو بينقسم إلى نوعين: الأمر الكوني والأمر الإيه؟ الشرعي. الأمر الكوني التكويني اللي هو إن الله عز وجل يقول الشيء كن فيكون، والأمر الشرعي اللي هو زي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة لله إلى غير ذلك. جميل. فلا يحيط بأمره المتفكرون، وإنما الواجب هو الاعتبار والاتعاظ. وده من حكمة الله عز وجل، إنك لو أحط بما في الأمور خصوصا الأمور الشرعية من عبر ومعاني ومقاصد لتوقف التدبر وتوقف التأمل، وأصبح القرآن بعد ما تقرأ، يعني لو القرآن ما فيهوش مجال لأنك تقعد تتفكر وتتأمل وتتدبر وكل مرة تطلع بمعاني جديدة، خلاص القرآن بعد أول مرة قرأته انتهى. زي كده لما تقرأ كتاب مرتين ثلاثة خلاص عرفت اللي فيه وجبت اللي فيه. لكن ليه القرآن يفضل دايما كل ما تقرأه تستلذ بيه؟ أحد أسباب كده أو أحد الأسباب في كده إن كل ما تقرأه تلاقي جديد، كل ما تقرأه تلاقي جديد. فلا يحيط به المتفكرون ولا المتدبرون. وربنا عز وجل أمر بالتفكر والتدبر، وهي أصل العبادات. يعني العبادة اللي بتؤدي لعبادات القلوب، وعبادات القلوب دي بتيجي منين؟ من التفكر والتدبر. وعبادات الجوارح بتيجي منين؟ من عبادات القلوب. يعني بيصلي واحد عشان بيحب الله عز وجل، بيخشى عذابه بيرجو ثوابه. طب الكلام ده بيجي منين اصلا؟ الحب والخشيه والرجاء، ده التفكر في صفات الله عز وجل وفي الجنه وفي النار. فالتفكر والتدبر هو اصل العبادات، يعني هو الاصل اللي بيطلع منه كل الايه؟ كل العبادات. لذلك يأمر الله عز وجل فيقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومذهب أهل السنة أنهم لا يتفكرون في حقيقة ذاته سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار هو يدرك الأبصار، فالله أعظم من أن يحاط به. هنا المؤلف مش الماتن إنما صاحب الرسالة كتب والمائية جواب ما هو، طبعا دي غلط، الصحيح فيها والمائية. والمائية هو كتب هنا والمائية في ايه؟ مائية ما بقول هي مكتوبة والمائية جواب ما هو، ما بقول دي غلط والصح والمائية. ما بقول المائية دي غلط، الصح تصحيح بصحة الماهية. الماهية اللي هو جواب ما هو أو ما هي، كلمة ما هي يعني الكيفية، اللي هي إجابة السؤال بما هو أو ما هي. جميل. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. مسائل، المسألة الأولى علم الله عز وجل لا يحاط به، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هنا فيها قولين في تفسير هذه الآية. القول الأول لا يحيطون بشيء من علمه، يعني ما يقدرش يحيطوا بشيء من علوم الله عز وجل إلا بما شاء الله سبحانه وتعالى، ما تحطش بشيء من علم الله عز وجل. والمعنى الثاني اللي قاله بعض المفسرين لا يحيطون بشيء من العلم بالله، ولا يحيطون بشيء من علمه، أي من علم مش علم الله اللي هو معلوماته، إنما علم الله زي ما نقول مثلا علم الكيمياء أو علم الفيزياء اللي هو العلم بالله، يعني إن لا يحيطون بشيء من العلم بالله إلا بإذنه. وفي الحالتين هما دلالة على ضعف الإحاطة، إذا كان ما تقدرش إنك تحيط بالعلم بشيء من العلم بالله إلا بإذنه، هي زي ما هنقول برضه إنك ما تقدرش تحيط بشيء من معلومات الله إلا بإذنه، بل بالعكس قد تكون الثانية يعني أقوى في الدلالة، إنك ما تقدرش تحيط بشيء من معلومات الله عز وجل إلا بإذنه، فبالأولى مش هتقدر تحيط بشيء من العلم بذاته إلا بإذنه. إذا كان ما تقدرش تحيط بعلم الطب ولا الأحياء ولا الكيمياء ولا الفيزياء إلا بإذنه، يبقى بالأولى علم ذاته. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فعلم المخلوق قاصر ناقص لا يعلم إلا ما علمه الله إياه، فكيف بعلم قاصر ناقص أن يحيط بعلم الله الأزلي المحيط بكل شيء؟ المسألة الثانية اللي هو أنه هنا بيتكلم على المعنى اللي هو المعلومات، علم بمعنى المعلوم. المسألة الثانية إثبات الكرسي كما جاء عن ابن عباس بسند صحيح ولو حكم الرفع أنه موضع القدمين. وهنا هنتعرض لمسألة، هو طبعا في ثلاث أقوال في مسألة الكرسي. القدمين، وده قول ابن عباس رضي الله عنه وجمهور السلف أنه موضع القدمين. والقول الثاني أنه هو العرش، وده قول الحسن، حسن ما أظن الحسن البصري. والقول الثالث أنه العلم، وده القول اللي بيتبنى المتكلمين ولم يرد عن السلف إلا برواية ضعيفة عن ابن عباس. وما ينفعش أن أنا يبقى عندي رواية صحيحة عن ابن عباس ورواية ضعيفة عن ابن عباس واخد الرواية ضعيفة عن ابن عباس، دي كده ما أصبحتش فقط رواية ضعيفة، إنما أصبحت رواية ضعيفة مخالفة للصحيح، يعني أصبحت منكرة. اللي تبع جمهور التابعين مش الصحابة، وده يشهد جمهور السلف من التابعين، أقصد إن مش من الصحابة. فقصدي ايه؟ ان هنا سيبنا بقى من كده كمان، انا لما يكون عندي رواية ضعيفة عن صحابي بس ما فيش رواية تانية صحيحة مخالفة ليها هقول بتحتمل، لكن لما تكون مخالف ليها رواية ثابتة اذا الرواية دي ايه؟ منكرة، واضحة جدا، باطلة. النقطة التانية، بعض السلفيين المعاصرين رد تفسير ابن عباس رضي الله عنه واللي وافقوا عليه جميع السلف، او مش جميع طبعا انما اكثر السلف، وقال لا احنا نحمله على مقتضى اللغه ونفسر الكرسي من الكرسي، ونحمله على مقتضى اللغه ولعل ابن عباس رضي الله عنه قال بها من الاسرائيليات. طبعا اللي قال كده شيخ كبير، بس عشان ايه ما تغلطش يا ابني، كان شيخ من الاسماء المشهوره، لكن من اللي ليهم منهج محتاج مراجعه. شيخ سلفي مشهور لكن له منهج يحتاج لمراجعة قوية يعني. طبعا ده خروج عن معنى السلفية، يعني ده في الواقع الأسلوب اللي هو اتعمل بيه ده خروج عن معنى السلفية. أكيد فيه، لكن إحنا بنتكلم إن عموما ده منهج مدرسة موجودة من المدرسة السلفية تحتاج لنظر شديد. فلما شيخ كبير يقول جملة زي دي وتنتشر عنه ويبقى ده منهجه مش مجرد جملة قالها، يعني فيها إشكال. إشكال من جهات، أول حاجة إن هو يقول إحنا نفسرها بظاهر اللفظ وسيبنا من كلام ابن عباس رضي الله عنه لأنه يحتمل إنه خدها من الإسرائيليات. طب ما هو لو اللفظ ما يحتملش ابن عباس رضي الله عنه ما كانش هيقبلها. السلف سكتوا عليه ده رقم واحد. رقم اتنين إن كتير من التابعين قبل هذا التفسير ولم يفسرها بظاهر لفظها، إلا لو قلنا بقى اللي فسر الكرسي بالعرش، وده برضه مش الظاهر اللغوي، واللي فسر كده هو الحسن رضي الله عنه فقط لوحده. ثم مسألة إن ربما أخذ من الإسرائيليات، لا ما هو الباب ده ما ينفتحش بالشكل ده، أصل دي مسألة في أسماء الله عز وجل وصفاته. وبعدين أنت لو أثبتت إن ابن عباس رضي الله عنه أخذ من الإسرائيليات في أسماء الله عز وجل وصفاته، ده يلزم منه مش إن أنت ترد كلام ابن عباس، ده لو أنت أثبتت كده يبقى يلزم منه إن إحنا نثبت المنهج ده منهج صحيح. يعني ساعتها لو حصل ده، لو هو فعلا ابن عباس رضي الله عنه بياخد عن الإسرائيليات في إثبات صفات الله عز وجل، يبقى ده أكيد منهج مقبول، لأنه ما كانش ابن عباس رضي الله عنه عمله ويستلف قبله ذلك. فهو اللي مش واخد باله إن هو إثباته، لأن ده منهج ابن عباس، ده خطر أساسا. النقطة بقى المهمة كمان، منهج التعامل مع الإسرائيليات في التفسير. عندنا منهج عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم، والسلف قبلوا ذلك. وتلاقي كل تفسير السلف عادي جدا، بيتعاملوا في الإسرائيليات بأريحية، ما عندهمش الإيه. تيجي عند المتأخرين تلاقي عندهم إيه، في كده أرتكارية من الإسرائيليات. لا أصل الكلام ده احتمال يكون إسرائيليات، أصل الكلام ده إسرائيليات. أيوة إيه المشكلة إيه؟ إحنا عايزين ننقي التراث من الإسرائيليات. مين قال إن ده مطلوب أصلا إنك تنقي التراث من الإسرائيليات؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالكش نقي التراث من إسرائيل، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه كان فيهم الأعاجيب. ما دي هو هيعترض، هيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وعارف إن ده حق ومش هيقبل إلا الحق، لكن إحنا بنحتاج فعل السلف. أنت لو قلت كده أنت فتحت باب للطعن في المنهج السلف. يعني أنت لما تقول كده طيب خلاص، وأنا أنت بتخالف منهج السلف دي، وأنا هخالفهم في واحدة تانية وفي واحدة تالتة وفي واحدة رابعة. واللي بيقولوا كده وبيزعموا إن هم بينصروا منهج السلف، هم مش عارفين أصلاً إن منهج الطعن في التراث عن طريق مسألة الإسرائيليات دي أصلاً من محدثات المنهج الحداثي والمنهج العقلاني، وتسربت عن طريق إن في أول القرن كان في التقاء بين المنهج السلفي والمنهج العصراني لمواجهة التقليدية الصوفية الأشعرية الخلواتية الطرقية اللي كانت موجودة. فكان في نوع من أنواع التلاقي، يعني كنت تلاقي مثلا الشيخ أحمد شاكر ومحمود شكري الألوسي والناس اللي هي دي مع المجموعة مثلا زي الشيخ محمد عبده ومحمد رشيد رضا والكلام ده متقاربين. من ذلك مثل محمد رشيد رضا مدرسة ما بين السلفية وما بين العصرانية، خد السلفية في الأسماء والصفات وفي العقائد، وخد العصرانية في الغيبيات وفي، فمثل مدرسة غريبة وأثر بعد كده المدرسة دي طبعا، وإن كان مش بنفس الشكل لكن أثرت على مدرسة الشيخ الألباني، شمل الشيخ الألباني والشيخ مقبل وغيره، إنهم خدوا بعض سنات المدرسة دي. طب شيخنا اللي بيقول إن الإسرائيلية ثلاث أقسام اللي هي موافقة القرآن ومخالفة القرآن والعرب والقرآن وكذبه، ماشي ده ما فيهوش إشكال، هو ده السليم يعني؟ ده سليم لما يكون في حاجة مخالفة للقرآن هنبقى يعني نكذبها نقول لا، لكن انت بتيجي على حاجة اصل ما عليهاش دليل. مش مو احنا عارفين ان ما عليهاش دليل، حضرتك ما قلتليش حاجة واحنا عارفين ان ما عليهاش دليل. ده منهج في اشكال، ولذلك نبه عليه بقوة الدكتور مساعد الطيار في كتبه ان ده يفتح باب للطعن في تفسير السلف اصلا. فالكرسي هو موضع القدمين. عايز اقول لك ان كتير من اللي هم بيقولوا اعجاز علمي اضعف من الاسرائيليات، يعني الاسرائيليات احنا عارفين مين اللي بيقولها، انما في نظريات علميه هم بيقولوها اللي هي نظريات ولا علمية ولا موثقة في أي موسوعة علمية، إنها مجرد واحد طلع قال كلمتين وواحد شيخ سمع منه كتبها في بتاع، واللي بيقول ده ومش موثقة في أي مصدر علمي. ده دي نقطة تانية، أحيانا دي قصة تانية. لا ده أنا بتكلم عن ما خرجش المرحلة دي. جميل. المسألة الثالثة، إثبات صفتي العلو والعظمة. فآية الكرسي فيها إثبات صفة العلو وهو العلي العظيم، والعلو هو السمو والارتفاع، وعلو الله عز وجل ثلاث أنواع: علو ذات، إنه علي بذاته على الخلق وهو معنى كونه الظاهر، وعلو مكان، قصدي علو قدر، وعلو قهر. جميل. قهر، علو ذات، علو مكان، علو قدر، انه اعلى من الخلق كلهم قدر، انه اعلى قدرا من اي شيء، وعلو قهر، سيطرة وتحكم وقوة. ادلة الشرع على علو الله عز وجل طبعا لا تعد ولا تحصى. يعني انا هسيبكم مع الايه، مع المكتوب في الكتاب. هو كتب 18 نوع من الأدلة، منها التصريح بالفوقية، منها التصريح بالعروج إليه، منها قول فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب لعلي أطلع إلى إله موسى. طب وجاب منين إن إله موسى فوق؟ يعني ليه ما راحش يدور عليه مثلا في الهند؟ ليه ما محفرش تحت الأرض يدور عليه؟ ليه ما راحش البحر يدور عليه؟ إيه اللي خلاه يعني يدور على إله موسى فوق برغم إن هو فرعون؟ وآلهة الفرعون كلها كانت تحت، ما كانتش في السماء. ليه عمل صرح يطلع السماء يدور عليه؟ ده ما جيش غير ان سيدنا موسى عليه السلام هو اللي كان بيقول ان الله في السماء، فهو طلع يدور عليه في السماء. لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. يعني انا اظن ان هو كذاب وما فيش حاجه فوق. ده معناه ان هو مؤمن ان موسى عليه السلام كان بيقول ايه؟ ان في اله فوق. جميل. ومنها طبعا التصريح بالصعود اليه زي اليه يصعد الكلم الطيب. ففي 18 نوع من الادله هنا، في اكتر طبعا. طبعا ابن القيم له كتاب يعني مبسوط في هذا الامر، والذهبي له العلو، لكن كتاب ابن القيم اوسع الكتب في المكان ده، اللي هو اجتماع الجيوش الاسلاميه. اجتماع الجيوش الاسلاميه على غزو المعطله والجهميه. طبعا يشهد لذلك ايضا دليل الفطره. يعني الجويني كان بيخطب مرة وقاعد يأصل ان ايه، ان ربنا لا يمكن يكون، ان العلو مستحيل في حق الله، وقاعد يأصل التأثيرات الكلامية بتاعته. فقام الهمداني قطعه، كان الهمداني من المتصوفة، يعني كان متصوف، فقال اني لا احسن شقشقة. يعني ما اعرفش الكلام اللي انت بتقوله ده، شقشقتك، ما اعرفش الكلام اللي انت بتقوله ده، وما اعرفش اللي انت بتقوله ده، ماليش في علم الكلام في الكلام ده، لكن هتقول ايه في القلب كده لما الواحد ايه يتقرب الى الله او يدعو او كده، يلاقي قلبه بيهفو كده للسماء. فقال حيرني، وقف الجويني كده لحظاته قال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. وده يورينا يعني الفارق بين المنصف. النهارده لو واحد اشعار المبتدئين اللي موجودين دلوقتي اللي هم جهلة اساسا وما يعرفش يقول الادله بتاعت الجويني واحد نصها ولا ربعها، لو واحد قال له جمله زي دي، ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ ده فعلا ده هيبقى رد الفعل، هيشتمه على طول، يقول انت ساذج يا ابني، انت ايه اللي بتقوله ده؟ فالجوني قال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. هو حيرني الهمداني. على فكره البقلاني بيثبت العلو والاستواء، يعني قاضي ابو بكر البقلاني بيثبت الاستواء والعلو، وكذلك الاشعري والحسن الاشعري بيثبت العلو والاستواء، واغلبهم بيثبت الصفات الخبريه، يعني بيثبتوا اليد بس ما بيتكلم، بيقولش لفظه على الحقيقه، فهم عشان كده ايه بيهربوا. انما كان الخلاف مع الاشعره الاوائل في الصفات اللي هي اللي احنا حقنا صفات حركه، اللي هي الصفات اللي زي النزول والمجيء والاتيان، وان الصفات ما تكونش متجدده، يعني عنده الكلام قديم بلا حرف وبلا صوت، انما معنى قائم في الذات. يعني الخلاف بيننا وبين الاشاعره المتقدمين مختلف عن الخلاف بيننا وبين مدرسه الرازي والجويني. ومع ذلك كان السلف شديدين جدا على الاشاعره. وعمر الحسن الاشعري، ابو الحسن الاشعري كان 300 وي، يعني على القرن الرابع كده. وزال اصغر يعني حطوا عليه اديهم الاشاعره يعني من اول ايام صلاح الدين، من ايام الدوله الفاطميه. ما هو الدوله الفاطميه كان شيعه، ما كانش اشاعره. هو الازهر اصلا بنى شيعي. لما جه الايوبيين، صلاح الدين الايوبي اسقط الدوله الفاطميه، خلى المذهب المعتمد في العقيده الاشعري وفي الفقه الشافعي، وفضل من ساعتها هو ده الوضع في مصر. يعني اليوم الكلام ده بيقول ان صلاح الدين كان لا كان اشعريا، بس مش اشعري اللي هو الايه، مش الاشعريه، مش الاشعريه الموجود دلوقتي، كان اشعري صحيح، لكن خلى المعتقد الرئيسي للبلد هو الازهر، هو الاشعري. وفضل الوضع ده في العهد الايوبي ثم المملوكي، وبعدين لما جه العثمانيين خلوها مترديه، المترديه، وخلوا المذهب الرسمي الحنفي للدولة العثمانية، بس فضل مصر مسيطر عليها الأشعرية الشافعية. قليل مالكية، وممكن مثلا واحد أو اثنين حنفية، لكن يمكن الأكثر شافعية. طب شيخنا، هو سبحان الله مثلا المتروريه دول عندهم ضلل في العقيده، عندهم ضلل في العقيده، وازاي مثلا هم اللي كان عندهم ده كانوا دوله الاسلام واتسعوا الاسلام العظيم؟ طبعا مش كده. عارف قريب ان المولى عمر كان حركه الطالبان كلها، ايه الاشكال في كده يا جماعه؟ يعني ايه الاشكال؟ الخوارج قدموا تضحيات ما حدش قدم زيها. لا بس الخوارج دول صحابه وقتلوا المسلمين، انما العثمانيين، ما ده اللي انا عايزه، مش زي ما انت متخيل. يعني اللي يدرس التاريخ العثماني، لا مش زي ما انت متخيل صدقني. يعني معلش احنا برضه كان عظما عسكريا، عسكريا صح، لكن دوله حضاريا جابتك الارض، يعني فعليا جابتك الارض. كانوا قاعدين، يعني الخنكات الصوفيه والكلام ده كانت حاجه، يعني كانت مستفزه. العصور الاخيره الاستغاثه بغير الله دي كانت يعني امر سائد جدا. السلاطين مسألة من السلطان يقتل اخواته ويقتل وده يقتل اخوه وده يقتل اخوه، المسألة دي كانت انتشار غير عادي. يعني بس اتساع الدولة ونشر الدين اكيد كان ليه، ما انا بقول لك، ما لا شك ان هما كانوا يعني شوف الامويين مثلا، وتركيا مفتوحه من زمان، مفيش غير اسطنبول ودي عشان كانت عاصمتهم. لكن مثلا الدوله الامويه كل البلاد اللي فتحتها اغلبها سدوا الاسلام. الاندلس دي عشان اتعمل فيها حركه يعني ايه، تنصير عنيفه، لكن العثمانيين فعليا الدول اللي دخلوها فعلا اغلبها فضل عن النصرانيه، يعني اغلبها ما انتقلش للاسلام. مش بس كده بالظبط، الدوله العثمانيه كانت دوله عسكريه، هي كانت دوله عسكريه. عموما نكمل وبعدين نخلي الدوله العثمانيه في الاخر. الوجه الاول ان كل موجودين اما ان يكون احدهما مباينا للاخر او مداخلا فيه. هنا بيتكلم على دلاله علو الله عز وجل من جهه العقل، فيقول ان كل موجودين يا اما يكونوا متداخلين يا اما متباينين، وما دام متباينين يبقى يا اما ان هو يكون اعلى او اسفل او مخايس موازي. والعقل هيقول ان الاكمل انه يكون ايه؟ اعلى. ده مقتضى كمان طبعا اجماع السلف. السلف مجمعون على ان الله متصف بصفه العلو، بل هو اجماع الناس كلهم الا شرذمه من الجهميه ونوافقهم. يعني وقع عند حتى الديانات الثانيه، تلاقي في ديانات كتير بتثبت ان الله عز وجل في السماء. في شبهه هنا بيثيرها بعض الملحده او الجهميه او غيرهم، فيقول لك طب الارض كرويه، فالرب سبحانه وتعالى يكون عاليا من انه جهه بالظبط؟ هو لو فوق الناس اللي في الشمال هيبقى تحت الناس اللي في الجنوب، ولو فوق الناس اللي في الجنوب هيبقى تحت الناس اللي في الشمال. طبعا ده جهل غريب جدا. ليه جهل غريب؟ لان هو مش فاهم يعني ايه فوق وتحت. لان الشكل الكروي هي الشبهه مبنيه على ايه؟ على تخيل ساذج لمفهوم العلو والسفول بالنسبه للشكل الكروي. لان بالنسبه لسطح الكره مفيش غير جهتين، فوق وتحت. فين فوق وفين تحت؟ تحت ناحيه المركز، وفوق كل ما تبعد عن المركز. ده بالنسبه لايه؟ للشكل الكروي. يعني انا لو عندي كوره، الكوره دي هنا، عندي نقطة في الحتة دي، فين الفوق بتاعها وفين التحت؟ الكرة بقى تيجي كده تيجي كده تيجي كده، تروح زي ما تروح فوق ناحية السطح وتحت ناحية المركز، مهما اتحركت الكرة صح؟ يفضل الفوق ايه؟ ناحية السطح. كذلك اللي على السطح، انا النهاردة لو اي طيارة ماشية في السماء مش دي فوق الارض؟ فوق الارض بقى فوق، فوقنا وفوق اللي في امريكا وفوق اللي في البرازيل، ليه؟ لان هي فوق سطح الارض. فلذلك مثلا لما ربنا عز وجل يقول والارض، يعني اللي عايز يتخيل يقول والارض جميعا يوم القيامة قبضته والسماوات مطويات بيمينه. لو واحد تخيل الصورة دي بصورة ساذجة شوية، بني ادم حاطط نملة على كرة بينج بونج وقفل ايده على كرة البينج بونج دي، النملة تروح مطرح مطروح انت ايدك فوق صح ولا غلط؟ مش كده؟ دي الصورة ساذجة خالص، ما بالك لما نتكلم في حق الله سبحانه وتعالى. جميل. فجهة العلو بالنسبة للأجسام الكروية هي جهة السطح واللي فوق السطح. جميل. خلف في هذه الصفة طوائف، الطائفة الأولى من تنكر العلو مطلقا وهم الجهمية والمعتزلة وجماعة من الأشعرة، واستقر عليه المذهب الأشعري. وهم وفي نوعين، معطلة قائلون أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا أي حاجة خالص. ما هو يقول لك من أين الأين فهو كافر، واللي يقول المكان كافر واللي يقول أين الله كافر، يا عم طب الحديث بتاع أين الله، لا يقصد يعني مكانة ربنا عندك فين؟ فقالت في السماء. يا عم جارية فهمت كده من أين الله يعني أين الله عندك؟ إلا الذي كان في السماء غضبان عليها مثلا، يعني ما في أحاديث كتير. لا أنا بتكلم على جملة أين الله عشان ما بيتكلموا على جملة. نعم؟ على درجات، مش كلهم زي بعض. الطائفة السائدة طبعا في الحلولية اللي هم قائلون أن الله عز وجل يحل في كل مكان أو يحل في أشخاص معينة أو كده. الطائفة الثانية من قال إن الله فوق العرش وفي كل مكان في نفس الوقت، وده موجود في كلام بعض الصوفية في كلام النصر. العظيم، العظيم اسم من أسماء الله عز وجل، متضمن لصفات العظمة، وهو متضمن لإثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، لأن العظيم لا يكون إلا عظيم الصفات، يعني اللي يوصف بالعظيم هو اللي له صفات ايه؟ عظيمة. جميل. ومن عظمته انه لا يشق عليه حفظ السماوات والارض، ولكمال عظمته وسع كرسيه السماوات والارض ولم تحد به مخلوقاته، بل هو العالي على كل شيء ولا تنفد كلماته. نقف هنا ان شاء الله، احنا وقفنا عن الحمد. نعم؟ عند قال المصنف العالم والخبير المدبر وهكذا. مش وانا ما قلتش لان ما فيهاش اضافة، يعني ما هو اصل هو اسم العظيم عند الاشاعرة مو زي عندنا، بس الفرق ان هم هيثبتوا العظمة في الصفات اللي هم بيثبتوها بس، ده امر طبيعي يعني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.